اللي ما عرف يعرف. هو نعاه لمن حوله، ما يبقى يبحث منادي نادي يا اهل المدينة كذا، لا يكفي. فاذا قاموا وخرجوا فين رايحين هذول؟ ولا يصلون على النجاس. كل من شاف احد من اول حركة في قيام من المسجد الى ان يصل المصلى، ما يبقى واحد في المدينة الا وعلم بموت النجاسي وان الرسول خرج يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. اذا منزلة النجاسي عند رسول الله حملته على ان ينعاه لاصحابه وان يخرج الى المصلى وان يصلي عليه. ربما كان كم في المية؟ 100% ولا لا؟ كم كبر عليه؟ 4. محل الشاهد من هذا الاثر ايش؟ عدد التكبيرات على الميت، حاضر ولا غائب؟ قد تكون الصلاة على الغائب. هنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلاة الحاضر ولا صلاة الغائب؟ لا تتعجل. والان لسه ما دفن ونعي اليه. هناك من يقول كانت صلاة الحاضر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه وكشف له وعلم بوقت وفاته فكأنه امامه. لكن الحبشة ورانا، بالنسبة لموقع المدينة الحبشة فين؟ جنوب ولا شمال؟ جنوب ولا لا؟ جنوب. والقبلة عندنا ايش؟ جنوب. يبقى صلى مستقبلا القبلة يرى النجاسي، لذلك كان هو يراه بواقع الوحي او الكسب او غير ذلك. هل هم يرونه؟ فتجد الكلام في هذا، هل هي صلاة غائب ولا صلاة حاضر؟ مهما لكم من شيء يهمنا بهذه الحالة اننا صلينا على النجاشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع تكبيرات، ما قال لنا صلاة الحاضر ولا صلاة الغائب. يأتي بعد ذلك الصلاة على القبر والصلاة على الغائب، متى تكون الصلاة والى مدى يكون الصلاة على القبر بعد دفنه هذا بحث اخر. يهمنا الان ايش؟ عدد التكبيرات كم؟ 4. على من؟ ملك. طيب الخادم والطفل والصغير والعبد اذا مات كم؟ 4. لان الموت ازال صفة الملك. كان ملك في حياته بتاجه بسلطانه بصولته، لكن بعد ان نزعت الروح بربك الملك معه ولا اصبح الجثة كغيرها؟ كغيرها. وهذه هي المساواة في نظر الاسلام. العبد المملوك يموت وسيده غدا يموت او هما معا يموتان، 4 تكبيرات. الواقع ان هناك من يختلف في عدد التكبيرات، هناك من يقول 4 5 6 7. هل نزيد عن 7 او لا نزيد؟ هل نزيد عن 6 او لا نزيد؟ لكن لا ننقص عن 4. والجمهور اقتصروا واعتبروا 4. هناك اثار جاءت عنه صلى الله عليه وسلم متنوعة او مختلفة. كبر على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه 4، لا 6، لا 7. لا نقتصر عن 4. ولذا يقول الحنابلة اذا زاد الامام عن 4 تكبيرات تابعه الى 6 توقف. ان زاد هو 7 8 9 اتركه ولا تتابعه، خليه على اجتهاده هو. ما ثبت عندنا اقصى تكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 نقف عندها والباقي نتركه. وبعضهم يقول 4 لا تجاوز. جاء الاثر عنه صلى الله عليه وسلم انه زاد عن 4 على عمه حمزة وعلى شهداء احد رضي الله تعالى عنه. والجمهور على انهم اختاروا 4 تكبيرات للاثار الموجودة ومتابعة، لان اقصى عدد ركعات الفريضة كم؟ 4. الظهر والعصر والعشاء كل منهم 4. فقالوا تكبيرات الجنازة تعادل ايش؟ الركعات الفريضة. فاتفقوا على ان 4 هي المشهورة. نعم. وين كنت انت من زمان؟ تعدينا محلها وانت ساكت. كنت بتوحد الله؟ نعم. يذكرنا الاخ بشيء هو من توابع النهي عن اتباع الجنازة. ما قلنا الرانة